قال الشيخ الإمام السنوسي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به وبكم آمين. وأما دليل جواز الأعراض البشرية عليهم الصلاة والسلام فمشاهدة وقوعها بهم إما لتعظيم أجورهم أو للتشريع أو للتسلي عن الدنيا أو للتنبيه لخسة قدرها عند الله تعالى وعدم رضاه بها دار جزاء لأنبيائه وأوليائه باعتبار أحوالهم فيها عليهم الصلاة والسلام. بعد أن بين الشيخ رضي الله تعالى عنه عقيدة الواجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام ذكر الجائز في حقهم، ما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام، أعني ذكر الدليل، دليل الجواز. فلقد ذكر الواجب والجائز والمستحيل، ثم ذكر برهان الواجب، ويذكر في هذا البحث دليل الجواز، جواز الأعراض البشرية. الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أحب الخلق إلى الله، هم خيرة الخلق، هم أصفياء الله. وقد وقعت بهم هذه الأعراض تعليما لنا وتشريعا وتنبيها لأمور ربما يغفل عنها من لم يعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم بأنفسهم بمقامهم يجوز عليهم مثل ذلك. الأعراض البشرية يشترط أنها لا تؤدي إلى نقص. لما قال الأعراض البشرية يعني المعني من ذلك الأعراض التي لا تؤدي إلى نقص، والأعراض التي تؤدي إلى نقص نوعان: إما أن تكون أعراض تؤدي إلى نقص شرعا، أو أعراض تؤدي إلى نقص عرفا. فالأعراض التي تؤدي إلى نقص شرعا مثل ارتكاب المحرمات والمكروهات وخلاف الأولى، الوقوع في الزنا هو من الأعراض، لكن هذا مما يؤدي إلى نقص شرعي. هم يأكلون عليهم الصلاة والسلام ولكنهم لا يسرقون، لأن السرقة صحيح أنها من الأعراض ولكنها تؤدي إلى نقص شرعي. هم ينكحون النساء ولكن لا يزنون، لأن الزنا نقص شرعي، أما النكاح فهو طاعة. لذلك الأعراض التي تؤدي إلى نقص شرعي كالمكروهات والمحرمات لا يقعون فيها ولا يوصفون بها، والأعراض التي تؤدي إلى نقص عرفا كالبرص والجزام وكل ما يشمل الأعراض المنفرة، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام وظيفتهم تبليغ الرسالة، والأعراض المنفرة مانعة تحول بينهم وبين تبليغ الرسالة. لأن الخلق سينفرون سيهربون. الرسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى بسمات محبوبة، فكان النبي يرسل حسن الوجه حسن الصوت، حسن السمت حسن الصوت، كل ذلك من أجل أن يكون هذا داعما للرسالة وتبليغ الرسالة. أما لو قدر أن هذا الرسول سيصاب بأمراض وأعراض منفرة، نعم، فإن ذلك يحول دون تبليغ، يحول أمام تبليغ الرسالة. فلذلك الأعراض البشرية، لما قال الأعراض البشرية يعني التي لا تؤدي إلى نقص شرعا ولا عرفا. قال دليل جوازها مشاهدة وقوعها بهم، يعني من قبل من عاصرهم، الذين عاصروا الرسل عليهم الصلاة والسلام شاهدوا وقوعها، ومشاهدة وقوعها أقوى دليل على الجواز. إذا أردنا أن نقول على سبيل المثال، هل يجوز عقلا وجود حيوان ذو أربع أرجل، نعم، ووزنه كذا، وقلنا موجود هذا الحيوان، هذا أكبر دليل على جواز الوقوع وعدم الاستحالة، فمشاهدة الوقوع أقوى دليل، الوقوع أقوى دليل. قال إما لتعظيم أجورهم، لما تحصل بهم الأعراض البشرية كالألام، المرض، الجوع، إذاية الخلق، فهذا يقول الشيخ إما لتعظيم أجورهم أو للتشريع من الأعراض، الأكل والشرب، المرض، فعندما يمرض النبي فإن ذلك يعلمنا كيف يكون الإنسان حال مرضه. يصلي قاعدة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، لو لم يمرض النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعلم؟ لو لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعلم كيف يأكل الإنسان ويشرب؟ في صلاة الخوف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا عند هذه الصلاة كيف نصلي. فهذه الأعراض عندما تمر بالأنبياء أولا لتعظيم أجورهم، لما يقول إما وإما يعني الكل لتعظيم أجورهم وللتشريع، أو للتسلي عن الدنيا، يعني أن تصبر حين تجد أن هؤلاء الرسل المحبوبين عند الله قد عانوا وقاسوا في هذه الدنيا، فتصبر أنت، مقامهم أعلى من مقامك، ومع ذلك أصيبوا بمثل هذه الأمور، فأنت عندما تجد ذلك تصبر، تتسلى عن الدنيا. أو للتنبيه لخسة قدرها عند الله تعالى، يعني لما منعها ربنا تبارك وتعالى عن أحب مخلوقاته، لو أنها محبوبة لما منعها، ولو أنها محبوبة لما أعطاها للكافر، فلما أعطاها الحق تبارك وتعالى للكافرين، لكثير من الكافرين، وحجبها أوقات طويلة عن أحب خلقه إليه، عند ذلك فهمنا خفة قدرها، إذن لا اعتبار لها، لا اعتبار لها، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. وأيضا هناك أمور أخرى، لما ظهرت المعجزات على يد الرسل عليهم الصلاة والسلام وخوارق العادات، فعندما نرى أن هذا النبي الذي حصلت على يديه خوارق العادات يتألم، ونرى أنه يجوع، ونرى أنه يأكل، نتنبه إلى أنه فقير عبد لله، فلا يحصل أن هذا الإنسان يقع في الانزلاق، يقع في الانزلاق كما وقع النصارى، حيث أله سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لكونه يحيي الموتى. فعندما يشهد أن هذا الرسول تصيبه الأعراض البشرية يستدل على أنه عبد وليس بإله، لأن خوارق العادات ربما جعلت البعض ينزلق في مزالق. قل إنما أنا بشر مثلكم. لذلك ربنا تبارك وتعالى عندما رد على النصارى وبين أن سيدنا عيسى وأمه الصديقة كان يأكلان الطعام ويمشيان في الأسواق، وهذا كله من أجل التنبيه إلى أنهما عبدان، إلى أنهما عبدان. لذلك هذا من جملة الحكم، جواز الأعراض البشرية من جملة الحكم تنبيه الغفل أصحاب الغفلة والحمقى إلى أن هذا الرسول هو عبد من عباد الله، ولكن الله سبحانه وتعالى أظهر هذا الأمر من أجل أن يتعرف الناس على الله. فقال ربنا تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. وقال سبحان الذي أسرى بعبده. فكل رسول من الرسل هو مفتقر إلى الله، ما في أعظم أعظم أعظم رسول وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله ومفتقر إلى الله ومحتاج إلى الله في كل لمحة وفي كل نفس، محتاج إلى الله. فلذلك إذا فهم هذا الأمر يعلم أن كل الخلق في قبضة الله، حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام هم عباد الله في قبضة الله، لا يأتي إلى قلبه شيء من المشاركة بين الحق تبارك وتعالى وخلقه. قال يعني أن الأعراض البشرية لا يقع منها بالأنبياء. قبل الشرح قال للتنبيه لخسة قدرها عند الله تعالى وعدم رضاه بها دار جزاء لأنبيائه وأوليائه باعتبار أحوالهم فيها عليهم الصلاة والسلام. هذه الكلمة يعني أولا إذا نظرت إلى أحوالهم رأيت أنهم قد قاسوا وتحملوا، قاسوا الشدائد في هذه الدار، هذا أولا، ومع ذلك أعرضوا عنها. إذن أولا إذا نظرنا إلى أحوالهم فيها في هذه الدار، أولا نرى أنهم قد قاسوا، والذي يستعرض حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عانى، كم تأذى من الخلق، كم جاء المشركون بالأذى الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاء الجزور وهو ساجد، يعني الجمل لما بيذبحوا هذه الأشياء التي تخرج من باطن الجمل وضعوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءوا وأرادوا خنق النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الصديق ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من شج رأسه وكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم في أحد، كل ذلك يدل على المقاسة. جوعه صلى الله عليه وسلم كانت تمر ثلاث أهلة لا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، كان يربط الحجر على بطنه الشريفة عليه الصلاة والسلام، كل ذلك يدل على المقاسة. هذا واحد. ثانيا، النظر إلى أحوالهم لا نجد فقط المقاساة الشديدة، ولكننا نجد عامل ثاني وعنصر آخر مهم، وهو أنه مع كل ذلك أعرض عن الدنيا. فإذا الأمر الأول بالتأمل في أحوالهم نرى المقاساة الشديدة، ثانيا نرى الإعراض عنها، فلقد أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وقد عرضت عليه بزينتها بكل ما فيها، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته الحاجة، إن الضرورة لا تعدو على العصم. وبعد ذلك نلاحظ عنصر ثالث في المسألة، وهي أن المولى تبارك وتعالى لم يرضى بها دار جزاء لهم، لم يكن جزاؤهم ولا جزاء الأولياء في هذه الدنيا. هذه الدنيا كما قال صاحب الحكم رحمه الله ورضي عنه: لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها، هذا وصفها. لذلك هي دار تعب، هي دار ممر. هل رأيت إنسان في السفر يحرص على أن يكون منعما مرفها؟ لا، اسمه سفر، ليست دار إقامة. إذا الإنسان قالوا له ستركب القطار من حلب إلى دمشق وستسكن في دمشق، فراح هذا المسكين خمس ساعات سيقضيها في القطار، أنفق كل أمواله، كل أمواله أنفقها على هذه الرحلة القصيرة، وهو سيسكن في دمشق. وصل إلى دمشق وما عنده شيء، كل الأموال أنفقها، كل أمواله أنفقها، ما ترك شيئا، هذا مسكين. وهذه الدنيا دار سفر ليست إلا، فعندما ينفق كل ما لديه وبعد ذلك يخرج إلى الآخرة وليس معه شيء، هذا مسكين. قال: يعني أن الأعراض البشرية لا يقع منها بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا ما لا يخل بشيء من مقاماتهم ولا يقدح في شيء من مراتبهم، فالمرض مثلا وإن كان يقع بهم فحده منهم البدن الظاهر، المرض لا يصل إلى قلوبهم، يعني لا يضجرون، لا يصل إلى القلب. ربما الإنسان غير الأنبياء والأصفياء إذا وقع في المرض فإنه يضجر، وربما ينحرف عن مقصوده، وربما يضطرب حاله، ولكن الأنبياء والأصفياء عندما يقعون في المرض فإن ذلك لا يصل إلى قلوبهم، فقلوبهم راضية بالله تبارك وتعالى، قلوبهم راضية بالله تبارك وتعالى لا تلتفت. فربما الإنسان إذا أصابته المصيبة لا يتأثر ظاهره فقط، بل يتأثر قلبه أيضا، ربما يعترض على الله سبحانه وتعالى، ربما يضجر، ربما يتشكى من الله في قلبه. آية الكريمة التي أشارت إلى هذا الصنف: ومنهم من يعبد الله على شفا حرف، على حرف، ومنهم من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير طمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فهذا مسكين، هذا المصائب أو البلايا أو الأمراض أو نقص الأموال أو نقص الجاه يصل إلى قلبه، هذا مسكين. أما الأصفياء، أما الرسل ومن ورث الرسل، فإن ظواهرهم تتأثر ولكن بواطنهم لا تتأثر. في أسرارهم وقلوبهم رضتان بالله، الذي يتأثر الظواهر، البدن يتألم لكن السر راضي بالله، لا يضجر ولا ينحرف، لا يصل إلى القلب. لذلك قال: أما قلوبهم باعتبار ما فيها من المعارف والأنوار التي لا يعلم قدرها إلا مولانا جل وعز الذي من عليهم بها، فلا يخل المرض، فلا يخل المرض بقلامة ظفر منها، يعني ولا بشيء قليل منها، لا تتأثر قلوبهم ولا أسرارهم ولا بالقليل. قال: باعتبار ما فيها من المعارف والأنوار، المعارف إحسانية والأنوار إيمانية، المعارف إحسانية والأنوار إيمانية، المعارف جبروتية والأنوار ملكوتية. ولا بد الإنسان في حالة الكمال من أنوار ملكوتية ومعارف إحسانية إن كان من أهل المعارف والكمال. وأما أهل مقام الإيمان الذين هم صلحاء الأمة ولم يصلوا إلى معارف الإحسان، فهؤلاء حظ قلوبهم الأنوار وليس لهم من المعارف، والمعارف لا يمكن للإنسان بنفسه أن يأخذها، بل لا بد من دليل يدله حتى يدخل إلى ساحة المعارف. هذا الذي هو المعبر عنه بالاصطلاح بمن يخدم الإخوان أو الشيخ أو شيء من هذا القبيل، هذا كله من أجل أن يكون خادما يفتح له باب المعرفة. هو في الحقيقة الشيخ، نحن نفهم أنه خادم، خادم لأنه واقف عند الباب يفتح الباب لمن أقبل على الله. وأما من حيث المجال الإيماني فهو مفتوح، مفتوح بصلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذكرك لله، باستغفارك، فهذا مجاله واسع يؤخذ بعموم إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع الأمة وبصحبة صلحاء الأمة. قال: باعتبار ما فيها من المعارف والأنوار التي لا يعلم قدرها إلا مولانا جل وعز الذي من عليهم بها، فلا يخل المرض بقلامة ظفر منها، ولا يكدر شيئا من صفوها، ولا يوجب لهم ضجرا ولا انحرافا ولا ضعفا لقواهم الباطنة أصلا، كما هو كذلك موجود في حق غيرهم، يعني يصاب بالضجر والانحراف وضعف القوى عليهم الصلاة والسلام. وكذا الجوع، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أصاب جسده التعب فنام حتى ما بعد طلوع الشمس، قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان نائما، بل هو في حالة استغراق دائم في حضرة مولاه، ولكن طلوع الشمس له علاقة بالعين والعين نائمة، ولا علاقة لطلوع الشمس بالقلب، فالقلب قد طلعت عليه شمس هي أعظم، قد طلعت عليه شمس الحق، قد طلعت عليه شموس العلم، قد طلعت عليه شموس جبروتية من حضرة المولى. فلذلك هذا لا اعتبار له، لأنه صلى الله عليه وسلم كانت عينه نائمة، أما قلبه صلى الله عليه وسلم فلم يكن نائما، إنما هذا حظ الجسد وحق الجسد. نام الجسد بسبب التعب الشديد وبسبب نوم العين، ولو كانت العين مستيقظة لصلى صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس، ولكن العين كانت نائمة، والعين لها علاقة بطلوع الشمس، أما القلب فهو غارق في حضرة الشمس الربانية. قال: وحال قلوبهم في توهجها بأنوار المعارف والحضور. يا سلام يا سلام، ليس فقط بالمعارف بس بأنوار المعارف، هذا جميل جدا جميل جدا، لأن المعارف لها أنوار. والحضور والترقي في منازل القرب التي لم يحم أحد ممن سواهم حول أدنى شيء منها، كل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في مقام، في أعلى مقامات المعرفة وفي أعلى مقامات الحضور والشهود، في أعلى مقامات الحضور والشهود. إذا كان هناك من الأصفياء الأولياء العارفين من يكاد أن لا يغيب عن حضرة مولاه، فكيف بالرسل الأنبياء؟ لكن هذا أمر بالقلب، هذا أمر بالقلب، ما كذب الفؤاد ما رأى. وأما ما يتعلق بالرؤية العينية فقد خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرؤية التي هي رؤية العين خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخص بها أهل الجنة. أما الشهود بالسر والروح بعين البصيرة فهذا حاصل لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: وحال قلوبهم في توهجها بأنوار المعارف والحضور والترقي في منازل القرب التي لم يحم أحد ممن سواهم حول أدنى شيء منها، وقيامهم بالوظائف التي كلفوا بها، يعني بالنوافل بالأذكار، نعم، بما كلفوا به في الحضر والسفر والصحة والمرض، أكمل قيام هو على حد سواء في جميع الأحوال. قيامهم بالوظائف وحال قلوبهم لا يتغير مع طروء الأعراض. وفائدة إصابة ظواهرهم عليهم الصلاة والسلام بتلك الأعراض ما أشرنا إليه في أصل العقيدة من تعظيم أجرهم عليهم الصلاة والسلام، وذلك كما في أمراضهم وجوعهم وإذاية الخلق لهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأفضل فالأفضال. فإذا رأى العبد أنه في محن كثيرة وبلايا فليستدل على عناية خاصة، وليعلم أن له حظ من الفضل. لا يقول: لماذا أنا بالذات نصبت المحن علي وغيري ما شاء الله يرتع في أحسن العافية وفي أحسن الأموال والأرزاق. قل له: يا مسكين، أنت عم تحكي بلغة هي لغة العامة، هي لغة أهل الجهل، هي لغة أهل البعد. ولو فهمت أن كل هم هو كفارة للذنوب ورفع للدرجات، وأن كل حزن هو كفارة للذنوب ورفع للدرجات، وأن كل شوكة يشاكها الإنسان، وأن كل غم وكل ما يطرأ على الإنسان في جسده أو في راحة نفسه هو كفارة للذنوب ورفع للدرجات، فكم حصلت بهذا البلاء؟ لا تتمنى البلاء أنت، لكن إن وقع بك دل على أن لك اختصاص بهذا الأمر، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا. لذلك لا تجزع عندما تحل بك البلايا والمحان ولا تقول غيري أريح مني وأنا منزلتي عند الله في البعد، هذا لسان أهل الجهل والبعد، ولكن قل هذا إنما هو فضل وإحسان من الله. لذلك نبهك في الحكم العطائية حيث قال لك: العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. المنع من الله إحسان. لذلك لا يغيب على قلب الإنسان هذا السالك أو الذي يريد القرب من الله سبحانه وتعالى هذا المعنى، ولا يخفى أن مولانا جل وعز قادر أن يوصل إليهم ذلك الثواب الأعظم بلا مشقة تلحقهم عليهم الصلاة والسلام. يقول: طيب ربنا سبحانه وتعالى يمكن أن يعطيهم الثواب بدون مشقة، مو محتاج الحق إلى مشقتهم. يقول: هذا شأنه تبارك وتعالى وسنته، سنة المولى تبارك وتعالى أنه كلما رفع مقام العبد كلما سلط عليه البلايا والمحن أكثر، هذه سنته. أنت بدك تعلم المولى تبارك وتعالى كيف يعمل في خلقه، هذه سنته. فلذلك هذا الأمر لا يأتي هذا الخاطر إلا على أهل الجهل والغفلة، أما أهل المعرفة لا يعرض عليهم هذا. يسأل سائل: هل أتشكى في حضرة الله؟ قل: ما ليش تتشكى؟ لا بقلبك، بظاهرك. يعني إن أظهرت بظاهرك الضعف والفاقة كما أظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك: أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، هذا إظهار عبدية، لا أنه صلى الله عليه وسلم قد حصل ذلك في قلبه، لا، لا يوجد تشكي في قلبه صلى الله عليه وسلم، ولكنه أظهر العبدية، أظهر العبدية، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. ولما قال: ولكن عافيتك أوسع لي، إظهارا للفاقة والضعف، إظهارا للفاقة والضعف. ويحسن إظهار التجلد للعدا، ويقبح غير العجز عند الأحبة. قال: ولا يخفى أن مولانا جل وعز قادر أن يوصل إليهم ذلك الثواب الأعظم بلا مشقة تلحقهم عليهم الصلاة والسلام، لكن بعدله جل وعلا وعظيم حكمته التي لا تحصرها العقول اختار أن يوصل لهم ذلك الثواب مع تلك الأعراض. الأسماء الإلهية كلها ستتعلق، الأسماء الإلهية كلها ستتعلق بالعبد، سيتعلق الاسم العدل. فإذا تعلق الاسم العدل بك بأن أجرى على ظاهرك، على ظاهرك محنة، وهو في نفس الوقت قد تعلق اسمه المتفضل عليك في نفس اللحظة حيث أعطاك الدرجات العلى، لكن الكافر والعياذ بالله يتجلى عليه بالاسم العدل في نار جهنم. هذا تعلق به الاسم العدل، وهذا تعلق به الاسم العدل. لكن تعلق الاسم العدل بالمؤمن كفارة ورفع درجات، مع تعلق الاسم المتفضل، يقول واحد الاسم المتفضل ما بيتعلق بالكافر، لا بيتعلق، يعطيه الدنيا، يعطيه النفس، يعطيه الصحة، يعطيه العافية، يعطيه إكرام الخلق. فالحق تبارك وتعالى يقسم تعلقات الأسماء على مراده، فالكافر يعطيه جنته في الدنيا، الأسماء الجمالية تتعلق به في الدنيا، فترى الطواغيت الكبار يعطيهم، يمدهم، بيتنعموا، بكيفوا، بينبسطوا، وبعدين يوم القيامة بيصيروا مثل الذر يطأهم الناس بأقدامهم. لذلك لا ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. المعادلة ما انتهت. هذه الدنيا مرحلة بسيطة كثير. طيب طغى وتجبر وعمل اللي عمله وبعدين. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. في ذلك الوقت أنت الملك هناك، أنت الذي لك المقام العظيم. لذلك إذا وجدت نفسك في ضعف في فقر، وجدت لديك شيء من الأموال القليلة، ما عندك ما تأكل، ما عندك ما تشرب، ما عندك في جيبك مما عند هؤلاء المترفين، لا تقول أنا مبعد، لا، هناك تصبح من الملوك. لذلك المعادلة في الدنيا والآخرة ما انتهيت، ما انتهيت. قال لكن بعدله جل وعلا وعظيم حكمته التي لا تحصرها العقول اختار أن يوصل لهم ذلك الثواب مع تلك الأعراض، يعني سنة من سننه، ولا يسأل عما يفعل. تقول له ليش يا مولانا أحرقت بالنار ما أحرقت بالماء؟ أكذا شغلي، لا يسأل عما يفعل. قال يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل تبارك وتعالى وهم يسألون. ومن فوائد نزول تلك الأعراض بهم عليهم الصلاة والسلام تشريع الأحكام المتعلقة بها للخلق، كما عرفنا أحكام السهو في الصلاة من سهو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تؤدى الصلاة في حال المرض، والخوف من فعله عليه الصلاة والسلام لها عند ذلك. وعرفنا هيئة أكل الطعام وشرب الشراب من أكله وشربه صلى الله عليه وسلم. وإلا فهو كان عليه الصلاة والسلام غنيا عن الطعام والشراب، يعني غنيا بقلبه، إذ هو عليه الصلاة والسلام يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه إلى غير ذلك. يعني سر رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق بالله تبارك وتعالى، مستغني عن الأسباب، مستغني عن الأشياء. ولكن لما يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم لإظهار العبدية، لما يشرب لإظهار الحاجة، وإظهار الحاجة هو من الكمال. ورد بأنه كان في شيخ مع واحد من إخوانه، فوقف الشيخ مدة طويلة متعذب عم ينتظر السفينة، عم ينتظر السفينة حتى يطلع بالبحر، وتأخر وصار عنده مشقة وعناء. فقال له هذا الأخ التلميذ اللي عنده، قال يا سيدي أين سرك؟ وين السر تبعك؟ عمل هيك، امشي على البحر، عمل خطوات، ها اهل الخطوه واهل الفشخه واهل كذا، وين؟ ورجينا سرك. فنظر اليه الشيخ مبتسما وقال يا هذا واين علمك؟ اذا عم تسال عن السر واين علمك؟ اما علمت ان هذا مما لا يليق ولا ينبغي؟ هذا يهرب منه الكمال، خوارق العادات يهربون منها هروبا لأنها تتنافى مع العبدية، فهم يظهرون على تمام الضعف ولا يظهر عليهم أي شيء من خوارق العادات أبدا. فخوارق العادات ظهورها إن ظهرت بيكون مغلوب على أمره، أما المتمكن ما يظهر عليه خارق العادة، يظهر خارق العادة مغلوبا مقهورا، يعني غصب عنه ظهر عليه، يعني الحق سبحانه وتعالى قدم هذا الشيء مو بكيفه، مقهور. ولكن في أغلب الأمر إنما أنا بشر مثلكم، المثلية تحصل، العناء، المشقة. لذلك لما قيل للسيد الشيخ صعيب أبو مدين وكان صاحب وقته رضي الله عنه، قيل له هذول الأبدال والأولياء الصغار ما نعم لا يعتاصوا عليهم شيء، ايش ما بده بصير بعمل هيك، نعم كرامات كثير. وانت مع انه اجل الشيوخ في هذا الوقت يعتاصوا عليك كل شيء دائما، يعني تعبان ومرضان الى اخره ومشاكل. قال ايش القضية؟ فقال الشيخ ابو مدين رضي الله عنه للسائل يجيب هؤلاء، قل لهم تركنا مرادنا لمراده، تركنا مرادنا لمراده، لأن صفة العبد مع سيده أنه يترك مراده لمراد سيده. لما اشترى واحد عبد قال له ماذا تأكل؟ قال له اللي بتطعميني إياه. قال له ايش تشرب؟ قال له اللي بتشربني إياه. ايش تلبس تلبسني إياه. ايش اسمك؟ قال له اللي بتسميني إياه. هذا عبد، هذا عبد ممتاز. اما اذا قال له سيده كل هيك، لا انا ما باكل هيك، بدي اكل غيره، بيسك انا ما بلبس هيك، اشتغل هالشغله، لا ما بدي، بدي غيره، هذا ما هو عبد، هذا عبي نازع سيده، عبي نازع سيده. ونحن عباد الله، فمن ترك مراده لمراد الله عند ذلك ما نازع المولى. واذا كانت الشغله بدي وما بدي، فهذا صاحب منازع ليس عبدا، عبي نازع السيد، السيد الله. هذا حديث. الله الله. قال ومن فوائدها، يعني جواز الأعراض على العبد، ومن فوائدها أيضا التسلي عن الدنيا، أي التصبر ووجود الراحة واللذات لفقدها. بتلذذ عند فقد الدنيا. نعم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات كان جالس بين أصحابه، فقام مسرعا ودخل على بيته، وعلى وجهه صلى الله عليه وسلم علامات الاهتمام، ثم عاد وقد سري عنه صلى الله عليه وسلم. فلما سأله الأصحاب اتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن لهم أنه تذكر أنه باقي بعض الدراهم في بيته ما أنفقها، فلما دخل وأخرجها وأنفقها عاد مسرورا. هذا السرور والراحة واللذات لفقدها، شايف في منزله لأنه خلص منه. هذا حال، حال من توكل على الله. الله الله. قال ووجود الراحة واللذات لفقدها والتنبيه لخسة قدرها عند الله سبحانه وتعالى بما يراه العاقل من مقاسات هؤلاء السادات الكرام خيرة الله سبحانه من خلقه لشدائدها وإعراضهم عنها وعن زخرفها الذي غر كثيرا من الحمقى. إعراض العقلاء عن الجيف والنجاسات، خصومات الخلق كلها على الدنيا، كل خصومات الخلق أبدا. حكينا لكم هذا الذي ذهب من أجل أن يزور واحد من أصحابه من أهل الدنيا، دخل لعنده، السوء في حالة ضيقة، الديون مدين الناس ملايين ما عم رجعوا لي اياها، ايش في عنده؟ هذا مسكين جاي يزوره ومو مرتاح، يعني بده يشق عليه. قال طلع من عنده هموم الدنيا كلها شيلوا اياها. هو في طريقه تذكر واحد من اصحابه خادم جامع، قال والله خلينا نعدي على غرفته نزوره. قال دخل على المسجد، مثل ما حكى لنا الشيخ، وجدوا قاعد شعل هالسخانة وقاعد على حصيرة، على حد رواية الشيخ قاعد على حصيرة نصفها ذهب ونصفها ما ذهب. قال اهلا وسهلا، راح اشترى له صحن فول، عمل له كاسة شاي، ما شاء الله، يا سلام شوف النعم، شوف الله الله ما شاء الله على هذه الراحة العظيمة، ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى عم يغمرنا بنعمه بكرمه سرور. قال كل الهموم اللي حمل من هناك وضع هنا. إنا لله يا عبادا فطنا طلقوا الدنيا، يعني بقلوبهم. ولو كانت الدنيا في إيدك معليش، ولو كنت أنت في مركز اجتماعي، لكن قلبك إياك إياك أن يدخل إليه شيء من حب الدنيا. طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكن جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. قال وإعراضهم عنها وعن زخرفها الذي غر كثيرا من الحمقى إعراض العقلاء عن الجيف والنجاسات. يذكروا مسألة، إذا واحد ميت وصى وصية أن توزع هذه الوصية على العقلاء، أي من نكت الفقه، إذا أوصى وصية أن توزع وصيته على العقلاء، قال تصرف لمن زهد في الدنيا، تصرف الوصية لمن زهد قلبه في الدنيا. قال لأن العاقل هو الذي يزهد في الفاني ويرغب بالباقي. ألا إذا واحد قلنا له هاي قطعة ذهب وهي عنكبوتة، فإذا رغب بالعنكبوتة منقول ما هو عاقل وترك الذهب، مع أنه اثنيناتنا دول فاني، لكن وحدة أبقى قليلا. فالذي يرغب بالدنيا ويترك الآخرة عاقل؟ ما هو عاقل. قال فلا تصرف وصيته إلا لمن زهد في الدنيا. إذا واحد وصى في الوصية، وصيتي تصرف على العقلاء، فلا تصرف وصيته إلا على من زهد في الدنيا، لأن الذي لم يزهد في الدنيا من الحمقى، قلبه تعلق بالدنيا دم الحمقى مسكين، فهو آثر الفاني على الباقي ولا يفعل ذلك عاقل، لا يفعل ذلك عاقل. الله الله. وهناك من اشتغل بربه عن الدنيا والآخرة والله خير وأبقى، هذا الباقي على الحقيقة، ما عندكم ينفاد وما عند الله باق. قال إعراض العقلاء عن الجيف والنجاسات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الدنيا جيفة قذرة، ولم يأخذوا منها عليهم الصلاة والسلام إلا شبه زاد المسافر المستعجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. فإذا نظر العاقل في أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باعتبار زينة الدنيا وزخارفها، علم علم اليقين أنها لا قدر لها عند الله سبحانه وتعالى، فأعرض عنها بقلبه بالكلية، إذ كان إن كان ذا همة علية للحلول في الفراديس العلا، يعني من أجل أن يكون له منزلة هناك في الفراديس العلا. يسأل سائل جنة الفردوس واحدة، شلون قال الفراديس؟ هذا من باب الإعادة على الأجزاء، أجزاؤها فراديس، هي جنة واحدة جنة الفردوس لكن أجزاؤها هي الفراديس. قال إن كان ذا همة علية للحلول في الفراديس العلا وعظيم التلذذ الذي لا يكيف بزوال الحجاب عنه لرؤية المولى الكريم جل جلاله، اللهم أعطنا ذلك، اللهم أعطنا ذلك، اللهم أعطنا ذلك، وعظيم التلذذ الذي لا يكيف بزوال الحجاب عنه لرؤية المولى الكريم جل جلاله بكرة وعشية. هذه بكرة وعشية مقام الخاصة، لأن الحجاب يرتفع عن العامة في الجنة في كل أسبوع مرة يوم الاثنين، ويرتفع الحجاب عن الخاصة بكرة وعشية، وأما عن خاصة الخاصة فلا يوضع حجاب أصلا، لا يوضع حجاب أصلا، لأنه في الدنيا قلوبهم كانت مشاهدة لمولاهم، فكيف وهم في نعيم الجنة؟ قال لرؤية المولى الكريم جل جلاله بكرة وعشية، وشد إزاره، يعني علم علم اليقين وشد إزاره لعبادة مولاه عز وجل شد الكرام، وصبر هذه اللحظة اليسيرة، يعني الدنيا شايف سماها لحظة يسيرة، ورد في الحديث أن عمر الدنيا بالنسبة لعمر الآخرة مثل إذا كان أدخلت الإبرة في البحر، هذا اللي خرج هو عمر الدنيا منذ خلقها الله إلى قيام الساعة، عمرك شعد بها النقطة. لذلك ما تستغرب لما بيقول لحظة يسيرة، الله يرضى عن الشيخ السنوسي، الشيخ السنوسي ما هو بس بيعطيك منطق وبيعطيك نعم علم كلام، بيعطيك لذائذ إيمانية إحسانية، بيعطيك لذائذ في هذا الشرح الجميل. قال وصبر هذه اللحظة اليسيرة من العمر على طاعة ربه، وما أربح صفقة هذا الموفق إذ بذل شيئا قليلا يسيرا لا قيمة له ليسارته وخسته، فأخذ شيئا كثيرا لا قيمة له لكثرته وعظيم رفعته وتزايد نعمه كل لحظة أبد الآبدين. ورد في الحديث أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا بعمره ما صار مع وجع راس، مرفه، ذو جوارح ناعمة، فيغمس غمسة في جهنم ثم يخرج، فيسأله الله تبارك وتعالى هل لقيت نعيما قط، فيقسم بالله أنه ما رأى نعيما غمسة وحده. فلذلك هذا المسكين اللي ترفه في الدنيا غمسة وحده ما تحمل ونسي كل نعيم الدنيا. فإذا بذل الإنسان هذا الإقبال على الله وتفطن إلى أن هذا الإقبال على الله أمره عظيم، والحق سبحانه وتعالى يشكره هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكيف إذا علم أن الذي ظهر من إقباله على الله هو منة وفضل من الله عليه؟ والله خلقكم وما تعملون، يعرف أنه هو دائما غرقان غارق في النعام. هنيئا له هذا الذي بذل وقته وبذل جهده وبذل ماله. ربح البيع أبا يحيى لما سيدنا صهيب الرومي حجزوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له أنت جيتنا صعلوك واشتغلت عندنا في صناعة السهام والسيوف وعطيناك الأموال وشغلناك، فالآن تريد أن تذهب؟ قال لهم أنتم بدكم الفلوس، الفلوس مكان في المكان الفلاني، لكن أنا ما تحزوني عن رسول الله. فاشترى صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشوية فلوس مجمعة، فلما وصل كان الوحي قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا وقال ربح البيع أبا يحيى. فإذا أنت بعت حياتك وبعت أنفاسك وبعت وقتك وبعت كل ما تملك لله سبحانه وتعالى، والله أنت الرابح، أنت الرابح في صحبة إخوانك وإقبالك على الله. يا سلام يا سلام. قال وما أربح صفقة هذا الموفق إذ بذل شيئا قليلا يسيرا لا قيمة له ليسارته وخسته، فأخذ شيئا كثيرا لا قيمة له لكثرته وعظيم رفعته وتزايد نعمه كل لحظة أبد الآبدين. فبينما هذا الموفق في ذل أطماره وخفقان قلبه وسيلان دمعه وعويله في الأسحار وتوحشه من الخلق طران يندب على نفسه بنفسه، وقد أحرق كبده خوف فوات رضا المولى الذي لا يمكن منه خلاف. إذا فاته رضا المولى إيش استفاد؟ إذا رضوا كل المخلوقين عليه إيش استفاد إذا فاته رضا المولى؟ الله قال بينما هو في هذه الحالة قلبه محترق من الشوق، كبده متفطر من الخوف، نعم تطير روحه أحيانا وترفرف لقصد الخروج من شدة الحب وانزعاج حرارة الشوق، فيردها محيط قفص البدن. روحه مشتاقة إلى لقاء المولى، عم ترفرف، تحب أن تفارق هذا الجسد من شدة الشوق، وهذا الجسد في القفص جعلت هذه الروح، هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع. هذه الروح المقفصة التي تشتاق إلى لقاء ربها وتخاف من فوات رضائه، قال فبينما هو في هذه الحالات يا سلام، قال ثم يهب عليها نسيم الوصلة فتسكن روحه لذلك بعض سكون. فبينما هو في مكابدة هذه الأحوال يعني في الدنيا والتنعم بالمحبوب وراء الحجاب، يوقف بذكر الله مسرور، بيصلي في سرور، نعم، إذ هو قد أصبح قريبا بنفس موته لما خرجت روحه، ما الله، وإذا انكشف الحجاب، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لذلك ورد في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يعني ساعة الموت بيكون مشتاق إلى لقاء الله والحق مشتاق إليه. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيدنا جبريل وخيره قال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، أنا مشتاق مشتاق. لذلك قال بينما هو كذلك إذ هو قد أصبح قريبا بنفس موته متصلا بمحبوبه دون حجاب. ورد أن الرؤيا بلا حجاب تحصل للمؤمن بعد موته، وهناك رؤيا في المحشر وهناك رؤيا في الجنة. والعارف إذا كان من أصحاب المعرفة معرفته تنفعه كثيرا عند اللقاء، أما إذا طلع هو جاهل يجوز يحصل اللقاء ما يعرفه ولا يفهمه. لذلك بيقولوا مصيبة المصائب عند اللي بفهمه أن يخرج من الدنيا وهو جاهل بربه، مصيبة المصائب هذا عند اللي بيفهم، لأنه رايح لعند ربه وما عرفه. لكن إذا طالع هو جاهل، يا سلام، يتجلى الحق سبحانه وتعالى لهذه الأمة، قال بصورة غير الصورة التي يعرفونها، بقولوا له أنت لست ربنا. لكن مين اللي ما بقول هيك؟ أهل المعرفة، أهل المعرفة تعرفونه، أينما وجهت وجهي سطعت، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال متصلا بمحبوبه يعني بعد الموت دون حجاب، يتنعم برؤية من ليس كمثله شيء، جل رب الأرباب أو برؤية من ليس كمثله شيء جل رب الأرباب. هذا كله ليش عم يحكي لنا اياه؟ حتى إذا شفنا الإنسان وقع في المحن والبلايا يتذكر هالكلام، وما سيأتي يهون عليه هذه اللحظة اليسيرة. هذا سر هذا الكلام. فألقى عليه من خلع الكرامات ما يليق بكرمه، ومنحه ما لا يحيط به عقل ولا يحصيه ديوان من طرائف هباته وجلائل نعمه، وأصبح بعد أن كان حقيرا مسكينا لا يعبأ به ملكا من ملوك الجنة، يسرح فيها أين شاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عمر بن الجموح الأعرج اللي عمره 90 سنة عم يختصم هو وأولاده. أولاده يا رسول الله أعرج، بده يدخل المعركة منهم بده يقتل منهم، إيش بده يدخل على المعركة يعني؟ ختيار عمره 90 سنة وأعرج. قال يا رسول الله بده يحرموني الجنة وأنا مشتاق للجنة. وقفوا أمام القاضي الأعظم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحجب عن الجنة؟ لا ما بحجبه، ما ليش تدخل، مع أنه دخلت على المعركة يعني يجوز يهز السيف هزتين ويروح. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم مخبرا عنه: أراه يطأ الجنة بعرجته وقد أصبحت سليمة. هيك كانوا السلف رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فأولاده يقوموا وهو ما يقوم، شلون تضبط معه؟ قوموا إلى جنة وهو متكتف. سبحان الله الله الله. قال: يسرح فيها أين شاء ويتنعم كيف شاء، يعني في البرزخ، لأن روح المؤمن في البرزخ تدخل الجنة، لأن الجنة لا يدخلها بجسده إلا بعد الحشر، أما بروحه في البرزخ بيدخله. جاءت أم حارثة وقالت: يا رسول الله، حارثة دخل في المعركة وهو يقاتل أصابه سهم غرب، يعني من سهام المسلمين، فقتل بسهام المسلمين. تأثرت أمه: يا رسول الله، خبرني عن حارثة، إذا في الجنة لا أفرح، وإذا في غير الجنة لا يعلم لنا الله ما أفعل. قال: يا أم حارثة، جنة؟ أي ما هي جنة، إنها جنان، وقد أصاب الفردوس الأعلى. هذا لأنه يتنعم في الجنة بروحه ويدخل فيها. قال: يسرح فيها أين شاء ويتنعم كيف شاء منها، وتطوف عليه الحور العين والولدان، ويرى إثر الموت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسان. لذلك لما بموت المؤمن يقول في الدعاء: اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، لأنه ينفتح عليه باب بالدنيا، كان عنده هالمرأة 2 3 هنيك حور كثار، حور عين ولدان ونظر إلى وجهه الكريم، شيء منيح ما في مثله، حظي كل ذرة من ذراته في ملكه وملكوته وجبروته. قال: فهذا أيها العاقل هو الملك الذي يحق أن نبذل فيه النفوس والمهج، ثم هي والله ليست بقيمة لشيء منه لولا فضل الله الكريم الوهاب، فحدث عن بحر فضله العظيم بما شئت ولا حرج. قال: دببت للمجد والساعون قد بلغوا حد النفوس وألقوا دونه الأذرة وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من وافى ومن صبر، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، يعني المر الصبر، مر الصبر حتى تلعق الصبر، فسبحان من أكرم قوما وأكمل عقولهم وعلاهم دنيا وأخرى إلى أعلى المنازل وحط قوما مع مساواتهم لهم في الصورة البشرية إلى أرذل شيء من الحضيض السافل، وملكهم لأخس شيء وهو النفس والشيطان والهوى، فاتبعوهم في غير شيء، تبعوا النفس والشيطان والهوى، وعرضوهم دنيا وأخرى لمهالك عظيمة وهول إثر الموت شديد مستطيل نازل، وحسبوا لعمى بصائرهم وتناهي حماقاتهم وشدة بلائهم وكثرة محنتهم أنهم ظفروا بشيء من اللذائذ، وهم والله قد خرجوا من الدنيا ولم يظفروا بشيء من لذائذ العاجل والآجل. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. إلى المولى الكريم نشكو ما أصابنا من التخلف عن وفاق ذوي الهمم السادة الكرام، وبقائنا عاجزين مطروحين في ساقة الأخساء اللئام، يعني في جماعة المتأخرين من الأخساء اللئام، نتجاذب معهم بقلوبنا وجوارحنا شهوات وهمية لا جدوى لها ولا طائل تحتها عند سبرها بمحك التحقيق التام، بل هي في الحقيقة سموم قاتلة وعورات بادية وعذرات منتنة. ذلك العاقل يشد الهمة ويتوجه إلى الله ويمزق هذه الأوهام عن نفسه، ولا يبقى بين هذه العذرات المنتنة وهذه العورات البادية. قال: حجب نتنها عن الجهلة النيام. ذل ما شموا نتنا، لو أنهم شموا هذا النتان لكان غادروها وتوجهوا إلى الله. ذوي الأوهام ثم تشاغلنا بها يا طول حسرتنا ولهفنا وعظيم حمقنا في مفازة مهلكة يخشى فيها من الانقطاع والهلاك بمجرد التفاتة واحدة عن المقصد والمرام، فكيف بما نحن فيه من التلف عن مهيع الاستقامة حتى عدلنا يا ويلنا عن سنن الهدى، يعني عن طريق الهدى، وقصدنا بجهلنا عين مواضع الهلاك بقوة العزم والاهتمام. اللهم يا منقذ الغرقى بعد أن يئسوا، أنقذنا يا مولانا من هذا الوجل العظيم الذي نحن فيه بلا محنة، يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال. اللهم لك الحمد، إليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، فاحرسنا يا مولانا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام ومن تبعهم بإحسان على الدوام. ثم بدأ الشيخ بعد ذلك كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بمعنى أنه فيما بقي في الكتاب يلخص ما سبق وتقدم، لأن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تجمع كل العقائد. هذا الكلام يصلح أن يكون ورد يقرأه الإنسان لنفسه في كل يوم من أجل أن يتنبه إلى خسة الدنيا وأن يتوجه قلبه إلى الله. وتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: اذكروا الله حتى يقول مجنون، حتى يقول مجنون، يعني توجه بهمتك إلى الله حتى يظن الجاهل أنك لما تركت اللذائذ من أجل الله ما يفعل ذلك إلا المجنون. قال: شوف ايش عم بيصير معه، اجته الاموال، نعم هو لسه يعني ما هو قضانا مظبوط، ما هو قضانا مظبوط. يقول لهم: يا اخي نحن اذا قمنا بالدنيا وعملنا نعمل ونبني ومنخطط، لكن ما تاخذ الدنيا كل اوقاتنا اولا، وما تاخذ ولا ذره من قلوبنا، الدنيا ما بيصير تاخذ كل اوقاتنا ولا بيصير تاخذ ولا جزء من قلبنا. القلب ما له شغل فيه. اما الوقت بنسمح لك ثلث عليك، ثلث لعيالك وثلث للدنيا وثلث لله، هذا ماشي الحال. فاذا قسمت وقتك هكذا بتكون اشتغلت بالدنيا، بس لا تعطيه اكثر مما لها، لا تعطيه اكثر مما لها. اذا كان اعطيته اكثر تركبك لا حاج خير. وما قسم لك يأتيك، ما قدر لماضي غيك ان ينبغاه لا بد ان ينبغاه. نسأل